الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي الأكل من الزكاة التي دفعتها على مستحقها؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إذا كان من باب إهداء الفقير لك، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وبرهانه حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة أي الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غاز في سبيل الله، أو غارم، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. وهذا هو الشاهد، والحديث صحيح، وهي قوله: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. فإذا أعطيت زكاة مالك أحد الفقراء ثم عزمك على وليمة أو أهدى لك هدية من مال الزكاة، لا حرج عليك في قبولها. فإن المتقرر عند العلماء أن اختلاف سبب الملك منزل منزلة اختلاف الأعيان، فهو يعطيكها على أنها هدية فأنت تتملكها على أنها هدية، وأنت أعطيته على أنها زكاة فهو تملكها على أنها زكاة. فالسبب الذي تملكت أنت المال به يختلف عن السبب الذي تملك هو المال به، فاختلاف الأسباب منزل منزلة اختلاف الأعيان. ومعنى هذا أنك باستلامك لشيء من هذا المال الذي كنت تملكه ولكن سلمته للفقير زكاة، كأن هذا المال ليس هو المال الذي أعطيته للفقير، لتبدل سبب الملك، وتبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان. والله أعلم.